الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. يسافر يجوز يعني رخصة الجمع بين النظر على المعلم والعلم رخصة من الرخص المتعلقة بسبب طويل المسافر مخير بين أن يجمع وبين أن يسلف السماء الوقت لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل يسلف السماء الوقت أين بتفيد الجماعة إذا ما جمعت بعد ما حد يسلم الجماعة أفضل وإلا أفضل أن يسلف السماء الوقت لماذا؟ ترك الجماعة أفضل يقول أبو حنيفة وعلى يقول بجواز الجماعة في مسألتين في الحج لهذا كان الجمع أو ترك الجمع أو ماذا؟ أفضل من الجمع لأجل الخروج كما هناك القصر أفضل لأجل الخروج من الأفضل ولكن فسحة عظيمة في الجمع فسحة الجمع أعظم من فسحة من القصر فإذا تخفيف الإنسان لما يلحق المسافر من المشقات من التعب المسافر الرحيم يدبكم اليسر يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا إن شاء يقدم شيء آخر لكن أي ما أفضل هذا إيه تأخيرا وبين المغرب والعشاء كذلك هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة صريحة جماعة في أسفار السفر التبوك سفر الحج سفر العمرة سفر الجهاد كلها كانت في جماعة والمغرب والعشاء كذلك في سفر طويل لا في سفر قصير وقت قصير في غول لا ذكر غول أنا غول غول قوي يقول في الفتاوى لأنه يقول فخذ في غول ما ذكر أن المقابل أصاع ولا المقابل أضعف في غول بس يوهم أن هذا الغول بعيد لكن في الفتاوى غول قوي يقول في الجمع في سفر قصير وقد القصير في قول يعني في قول الأربعين أقل مقابل أظهر المقابل أصح في قول بس نعم فإن كان سائرا وقت الأولى تأخيرها أفضل أم إجابة الأفضلية إجابة الأفضلية هو الأفضل يعني تقديم وتأخير تفصيل إن كان ساعة أيضا أنا قول بجواز اليوم في السفر القصير اختاره اللمبريدي وظهر أحد جوازه ولو في حضر كما في حضر مصر حضر مصر أنا أقول بس ما أقول أن يقول أنا أقول أنا مثل ما قلنا أقول قول سيدي فهذا من جهة الأفضلية فإن كان صائر وقت الأولى أو الظهر وقت المغرب لا فتأخيرها أفضل صاحب الأولى وأرادنا نزول وقت ثانية إذا كان صاحب الأولى الظهر وأراد نزول وقت العصر قال الله يحفظ يعني يؤدي الصلاة في وقت النزول يعني وقت زمانينا يعني إذا معنا أنتم وقال في المغرب العشاء إذا كان صاحب وقت المغرب سوف ننزل وقت العشاء الله يحفظ وإذا كان بالعكس فالأفضل تقديم شيء وإلا إن كان نازل وقت ثاني وقت ثاني كل مأخوذ من الحديث مسيحان قال إذا تحل قبل أن تزيغ الشمس يعني صار وقت الأولى ثم نزل في جامعنا فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر العصر يعني لأن نازلنا في الأولى وقضاء بين المعرشة وشروط التقديم ثلاثة مشهور الأصلاة بين ابن حجر والإبلاء إذا كان نازلنا فيما وصائر فيما ابن حجر يقول أين نوضع ابن حجر يعني مصارعة لفراد الدنيا يعني ربما يموت قبل أين وإذا قصر يستريح الإنسان شيء إذا لم يصلي فأنا عامل شيء ثقيل على رأسه إذا قصر استراء كان يحط شيء ثقيل هذا المضى إذن حجر صاحب عادة ذمة رفي النظر إلى أن وقت الثانية وقت الأولى، غير وقت الأولى ليس وقت الثانية، وقت الثانية وقت الأولى للعذر. لكن قال لي ابن حجر ولي صلاة الإبارة على الذمة، إبارة الذمة أبرم حاجة موالة هيك الله إذا ما في مانع. وشروط التكبير ثلاثة، خلاص يا سيدي الحلمي، يمكن يكون يوم القيامة يتخاذون عندنا، هم يشتركوا، هم يشتركوا، هم المام الشرك إذا تعرى روحي عبارة من إذا هجرني؟ من أربعة كلهم واتباعهم من أربعة يوم بينهم إذا كانوا يحتركون قال أنه سخفيف كربيني قال كاتب الحجر يجيبه كاتب الحجر يدرك الحرم المكة وإذا الأخر قد يسرين يعيق بعد الحجر يترك الدين يسكن ما يدر حتى يخرج من المسجد لما قد يدرس بدر احتراما له أخبر أخبر يقول أنه صاحب الآية فما حل الأول الأفضل في الاعتزال لأجل الخروج من الصلاة، ولا يجوز حتى مع التحلل السلام عليكم إحنا والجماعة صح؟ عندك أما حل الأول الأولى ويجوز مع الصلاة في أثناء في العضاء شوف العضاء طويل طب العضاء يقول ما يصح حد يقول إن هي من الساقرة الغامية حد يقول من الناس أظنه مزني شوف يسألت حتى بعد الصلاة شوف المجموع ما يقول حتى بعد الصلاة من الأولى ما بحني وكذلك في الجامعة في الحديث الغامية ولا يضر التخلل ثلاث خفيف كم العرب لا يتلخص في ذلك. العرب يكون لنا طويل إذا حد الغرب. أما إذا كان تراب حاضر عنده إذا كان هذا فيطلب عادل ولو جمع ثم علم تركه ما بشار ماذا لو صلى بين مرعتين سنة راتبة بطر جمع هذا إذا بطر أفضل فصل ولو جمع ثم علم تركه ركن الأولى بطر ساوي عيدهما جامع جمع بعد الفراغ منهما علم ترى ركن من الآية من الأولى بطلت الآية أما الأولى يعني ترى ركن فيها وثانية يعني ما صعد إذا ما صعد الأولى ما صعد ثانية ويعيدهما جامعة إلى من جديد إذا أراد الجامعة أو علم ترى ركن من الثانية الأولى صحيحة وإن علم ترى ركن من الثانية هذا نمبر فيه فإن لم يطل الفصل فدارة فبارك عليك يأتي ذلك ركن المتروك وصح الجمع إذا لم يزل وإلا وإن طرس باطلة يصاب طول الغصر باطلة ثانية فلا جمع عمل أولى صحيح ولا جمع إن تنع إليه كفارة فصل ولو جهل جهل ما دار يعني دار من الأولى يعامل بالعضاء بالاحتياط يجعله كان من الأولى أعادها ما يوقيه ما يمكن جمعنا ليه؟ احتمال أن تركوكم من الأولى فالأساس صلاتا وليه ما يمكن يعيدون جامعا احتمال أنه تركوا من الأولى لأنه قطار الفصل قطار الفصل فإن تنع الجمع ويصلي كل صلاة ما يمكن جماعة رعاية للاحتمال يجب باحتمال الترك من الأولى يبتلع وباحتمال من الثاني يمتنع جماعة وإذا تطال بصير لهذا يمتنع إن يعيدهما في وقتيهما مع ما يمتنع جماعة شرط بقاء وقت الأولى شرط بقاء وقت الأولى في ما ولكن الواقع من وقت الأولى ما يشرف الأولى مثل الصلاة ما يشرف بقاوة وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والمولاة يعني إذا كان يجب تأخير فالشرط شرط عندنا سبيلنا في حديث سبيلنا بعد المسائل يجب تأخير شرطا شرطا نية الجماعة وقد بقي من الثاني وقد بقي ولا ما يسعى ولا دور من عذر الله سبحانه وتعالى في خلاف من الحجر نية التأخير وقد بقي ما تقول ما يسعى من حجر يقول لا قد يكفي قلوا ولا رمي ولا رمي ما يسعى إذا نرى الجمع رمي يقول ما يبقى ما تقول ما يسعى لا خلاف كله محل خلاف يجوز يكون يسعى جمعا لا أما من جهة الإثم حتى يأثم إذا تأخر لأنه يبغى وقت ما لا يسعى الصلاة يعني لا يسعى لكن ما عليك هذا يحتاج إلى التنبيه غافلين مسافر يبقى يأخروا ويجمع سنة أمرنا قلوا للتأخير يعني إذا لم ينهي التأخير عصى يصير كل قضاء يقول ما سيدي معنا جميع الشروط التي تشرط في جمع التقديم تستعب جمع التأخير كما الموالاة كما الترتيب كما نية الجمع تستعب فهمت؟ جمع الصلاة ويقول كنت التأخير نية الجمع وإلا فيعصي جمع إذا تأخر من غير نية فيعصي وتكون قضاء صلاة صحيحة إلا بس انقلبت صلاة قضاء فالأولى الذي أخرها يصير قضاء ما يكون عدا بدون إثم ولا بدون إثم يعصي بعدم نية التأخير بس ويعصي فتكون قضاء ولو جمع تلبينا فصار بين الصلاتين مقيما. هذا شرط الرابع الذي ما ذكره، دوام العذر في جمع تقديمة إلى الإحرام بثانية، أما في جمع تأخيرة إلى الإحرام الثاني. شوف لهذا ولو جمع تلبينا فصار بين الصلاتين مقيما، يعني نصر سبيلة إلى محل إقامة، وصل إلى بلدنا إقامة ما ترونه ما طال جمع لزوال العذر، فيتعين تأخير ثاني إلى وقتها. وفي الثانية إذا أقام في الثانية بعدها، وفي الثانية وبعدها لا يحرم، لا خلاص إذا قد أحرم ثانية خلاص يحرم ثانية إن شاء الله، ولا يدخل بعدها لا يدخل في الأصل الإقامة. هذا كل في جملة تقديم. أما تأخيرا فأقام بعد فراغهما لا يأثر. جمع تقديم عند دوام العذر للسفر إلى إحرام ثانية، وين أقام بعد ما عرف ثاني صار مقيما، جمع صحيح لا يبعد الصلاة، جمع صحيح أخرى إذا أقام قبل ما يحرم ثانية، أما إذا قد أحرم ثانية وين أقام هذا معنى. وقبله يجعل وقبله إذا كان جاء تأخير أقام قبلها فراغ من الثاني، يجعل الأولى ضوابط، لكن ما هي ذا الأولى من الآخر في الرضا. أما إذا كان استمر يصير الأولى أداء. ماشي يمكن يجي الخروج من الخلاف يمكن بعض العلماء ما يقول بجواز، هذا عند الشافعية والمالكية، هذا عند ما يوجد جماعة في المدينة قال الإمام علي على ذلك بعذر المفروض. بعض طلاب الجامعة الإسلامية بيعملوا كنا داخل السكن داخل العمارة في المدينة وكانت أنفصل صلينا المغرب قالوا هلوم نجمع الأشياء كلهم نحن نصلي داخل العمارة دون أرضها والسكن فوق ما يتفق منا ولا سوق ولا جبرة مطر برا قالوا استنى الجمع كان يصلي حوالي 200 طالب ما جمع غير 7 وفي كلهم داخل نظروا شوية بعد راح يصلوا العشاء الحاضر يعني بدون شروط خلاص جمع جمع لا بس هذا معنى الشروط ها مشتهيين ها يعني بين شروط ها وشرط التقديم وجوده وأولهما عند ابتداء البادية وعند ابتداء ثانية وما بينهما كذلك والعصا استراطة صح استراطة وعند السلام الأولى ثلاث مواضيع قلنا لها جاء صاحب الزواج عبارة الحديث وخدمها وقلت لها ثانية ولا يدع عند ضاع بعد ذلك والثالث والبردة كما ضار إن ذهب شو عندك والأظهر تخصيص الرخصة للمصلي جماعة ويصلي منفردا في مسجد بعيد قلنا لهم نحن نقطة المسجد موقف مصنع حرم محل جماعة الله المسجد يتعدى بالمطار في طريقه شوف طالما يصلي في بيت مبرع او جماعه او يمشي الى مسجد في كيل وكان المسجد بباب داره ولا يترخص الانتفاع ما شاء الله غيره شو هذا في قول في قول والثاني يترخص الاطلاق الحديث والثاني مقابله ها مقابله هذا القوي هذا الاظهر والثاني يبغى يترخص مطلقا لا يترخى لإطلاق الحديث حصل الجمال جماعة الحديث توقف الشروط فقط في حد اثنين أو ثلاثة يجبون يجمعون يعني بعد صلاة المغرب توقف الشروط اثنين بس اثنين بريد يتعدون وصلون واحدهم جماعة نعم الإمام المسجد ومجاوري الجماعة طبعا غيره إمام طبعا لغيرهم وعلى هذا حمية جمع الصلاة في المطار مع غريبية المسجد ومناصفة له كان على المسجد طبعا طبعا لغيرهم يعني معركة يواجب الإمام مسجد مجاوري الجامعة طبعا لغيرهم وغار من المسجد أكثر المسجد ثم المجاورين طبعا يدخل الجامعة وليس المسجد غير ولا محل جماعة نوى الإقامة في أثناء الصلاة الأولى ويجب الإمام ندبا إن لم يرد الأفضل على المأمومين عقب السلامة ويجعل يساره إلى المحراب ويمينه إليهم إن كان بالمسجد النبوي عند ابن حجر وإن كان نص على سنية السيادة في النهاية نص على هل يقول معه ميت أنا؟ أبوك من كبار الأولياء أنا أبي هذا مات وسلم المسلمون من لسان غيره أما مات بغيره قاموا على جنازة أشهد بالله سرا على أن والدي هذا مات وسلم المسلمون من لسان غيره أشهد طول عمره ما هذا أحد ولا تكلم ولا أحد هذا أكبر من قضاء الله يقول فلان يصلي على فرقة فلان يقرا داخل الختمة لا تأكل معاذي الجمع يجوز للعاصي الجمع هل يجوز للعاصي عاصي بسفر لا يكون سفر طريق مباح لا يكون سفر طريق مباح هذا رخاء الرحمة تنازل المعاصي على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه.